لا بالنسبة للجامعات ما أقصد الأخ يعني يقول قد يكون مدارس للتنافس كونه مدرسة بجنب مدرسة هذا ما هو مثل المسجد. المسجد هو الذي فيه محذور أن تبنى المساجد قريبة من بعض. إذا كان المسجد القائم يفي بحاجة الناس وإذا لم يفي يوسع بدل من أن يكون مسجد آخر. أما قضية جامعة بجوار جامعة أو مدرسة بجوار مدرسة فليس ما سبب كونها ضرار المجاورة، بل لأن بعض الجامعات تزعم مثل أو مدرسة تزعم أنها إسلامية وأنها وهي بعيدة عن هذا، إنما تروج لمناهج ضالة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهدم مسجد الضرار، فهل يجوز هدم مساجد اليهود والنصارى وكيف نوفق مع الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الآية؟ بالنسبة لمساجد اليهود والنصارى التي هي الكنائس والبيع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صلوات ومساجد وبيع يذكر فيها اسم الله كثيرا صوامع وبيع، فالفقهاء لهم أحكام في شأنها. فإذا غلب المسلمون على بلد في كنائس فبحسب ما يكون بين المسلمين وبين أهل الديانة من الشروط، فإذا كان صلح فتح صلحا وصاروا هم أهل البلد نصارى فممكن تبقى لهم كنائسهم الموجودة فحسب الشروط إذا اتفقوا مع المسلمين على إبقائها، لكن لا ينشئون كنائس جديدة، لا يسمح لهم بعد أن يهيمن الإسلام على هذا البلد. إذا هيمن وفتحه إما عنوة أو صلحا فكنائسهم الموجودة تبقى، لكن لا يوسعونها وأيضا لا يرممونها، لا ترمم تبقى ولا يبنون شيء جديد، ففيها تفصيل. وإذا يعني هدوا للإسلام فهم أنفسهم يعدلون عنها وقد يحولونها مساجد، ولا يمنع حتى ولو كانت كنيسة أن تصير مسجد بخلاف مسجد الضرار. يعني مسجد الضرار إنما هو صلاة تصلى، فإذا صلي فيه وهو مسجد ضرار الصلاة هي الصلاة، بخلاف هم بالكنائس لهم صلاة تختلف عن صلاتنا، فليس فيه لبس. عندما تحول كنيسة وتصبح مسجد فإن العبادة ليست هي العبادة التي كانت يتعبد بها الله على ضلال، بخلاف صلاة المنافقين فصلاتهم مثل صلاة المسلمين فيكون مدعاة لللبس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل النذر فيما لا يملك ابن آدم هل فيه كفارة؟ قبل الكفارة ينبغي أن يفي بالمثل، فإذا نذر يعني دابة فلان ناقته أو بقرته يقال له أخرج بقرة من عندك مماثلة للبقرة التي نذرتها في قيمتها وحالتها، أو يخرج القيمة إذا لم يجد شيئا مماثل، فإن لم يجد فبعد ذلك يعود إلى كفارة اليمين. أحسن الله إليكم. يقول رجل قتل رجلين خطأ في حادث سيارة، فهل تكون الكفارة صيام شهرين لكل واحد منهم؟ إيه نعم، الفقهاء يقولون تتعدد كفارة القتل بتعدد القتلى، بتعدد القتلى، لكن لا يلزم التوالي. يعني يصوم شهرين متتابعين في حق أحدهما ثم بعد فترة إذا وجد من نفسه نشاط يشرع في الصيام للآخر. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لقن ابنه إبراهيم عند دفنه؟ إذا صح ذلك فهل يسأل الطفل الأطفال في قبور هل يسأل الأطفال في قبورهم ولو أنهم غير مكلفين؟ ما أعرف شيء، ما أحفظ أنه عليه السلام لقن ابنه إبراهيم عليه السلام شيء. أما الأطفال فهم في علم الله، لكن يكاد أهل العلم يجمعون على أن أطفال المسلمين تبع لأبويهم، وكما جاء في الحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لكن الخلاف في أطفال المشركين، في أطفال المشركين. ومع ذلك بعض أهل العلم يستشكل فقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن طفلا مات قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة. فقال عليه السلام وما يدريك إن الله خلق للنار خلقا لا بد أن يملأوها وللجنة خلق لا بد أن يملأوها. فسكتت عائشة أو قالت لا يعني لا أشهد لأحد بشيء مع أنه طفل صغير. فبعض أهل العلم تأولوا الحديث قالوا نوع من الزجر لعائشة رضي الله عنها وغيرها أن لا يزكوا أحد ولو كان طفلا صغيرا. ولا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمستشرقين الغير مسلمين أن يترجموا القرآن بما في ذلك من لمسه وهم نجس؟ لا ما يجوز، لكن للأسف الأمر خرج من أيدي المسلمين وليست مسألة مجرد نجاستهم. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فليست مسألة مجرد النجاسة، لكن كونهم يوكنون من كتاب الله يتأولونه على أغراضهم ويترجمونه. ولذلك الترجمات اليهودية التي ترجم بها القرآن باللغة العبرية تتبعها المحققون جزاهم الله خيرا، ووجدوا أنهم يدسون أشياء في الترجمات العبرية أو غيرها من اللغات الأخرى، يدخلون أشياء ويحملون الآيات على معاني يريدونها هم. فإذا كانت المكنة للمسلمين والقدرة لهم يأخذوا على أيديهم ولا يمكنونهم من التعرض لكتاب الله ولا يترجمونه بل المسلمون. ولكن ممكن المسلمون هم الذين يبادرون يقطعون الطريق عليهم فيتقنون هذه اللغة التي يترجم إليها القرآن معانيه، تترجم معانيه إن كانت فارسية أو فرنسية أو عبرية أو إنجليزية أو أي كانت، وهم يترجمون بالتشاور مع أهل العلم ومن يتقنون اللغة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن يقال في التشهد التحيات وهي لله الطيبات؟ لا، وهي ما إنما التحيات لله، هذه بعض صيغ التشهد، لأن التشهد ورد على عدة صيغ، تشهد ابن عباس وابن مسعود وتشهد آخرين من الصحابة رضي الله عنهم رووها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتحيات الزاكيات المباركات لله، والتحيات لله والصلوات والطيبات، ووردت صيغ، لكن وهي بحرف الواو ما أذكر أنه ورد بهذه الحرف. أحسن الله إليكم. يقول هل حديث أن المدينة قليلة المطر صحيح؟ ما أعرف الله. أحسن الله إليكم. يقول إذا كنت ألبس شرابين ومسحت عليها ثم بعد ذلك خلعت الأعلى فهل يبقى الوضوء؟ فهل يبقى الوضوء؟ لا، الفقهاء يقولون يبطل ما يبقى، لأنه يقولون من كلامهم إذا لبس خفا فوق خف ومثله الجورب ومسح على الأعلى فالحكم للفوقاني، فالحكم للأعلى يتعلق به الحكم. فإذا كان مخرقا خروقا كثيرة فلا عبرة به، وإذا خلعه كذلك انتقض المسح. أحسن الله إليكم. يقول أنه من أهل الرياض وجاء لزيارة المدينة ويريد العمرة، من أين يحرم؟ يحرم من ميقات أهل المدينة، من ذي الحليفة، من أبيار علي. أحسن الله إليكم. يقول أن أهله يودون أن يزوجوه وهو يريد طلب العلم، بماذا تنصحه؟ هذا خير لك إن شاء الله، من اللي أهل كرام بهذه الصفة؟ يعني اغتنم الفرصة، إذا هبت رياحك فاغتنمها واجمع بين العلم وبين العرس والدرس. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم صلاة ركعتان بين أذان الجمعة الأول والثاني؟ صلاة ركعتين بعد الأذان الأول من أهل العلم من لا يراها، لأنها لم تكن معهودة ولم يرد بها وليست في معنى ما ورد. فالجمعة ما ورد أحاديث صحيحة تدل على أنها لها سنة راتبة، لكن العلماء الذين يقول لها راتبة باعتبار أنها عندهم بدل من الظهر، فراتبة الظهر يقولون تبقى باعتبار أن الجمعة عندهم بديل من الظهر. وصحيح أن الجمعة فريضة بذاتها، فريضة بذاتها ليست بديل من الظهر. وما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم خاصة لما أحدث هذا الأذان، لأن الأذان الأول أحدثه عثمان لما كثر الناس، ومع ذلك ما ورد أنهم كانوا بين هذين الأذانين يقومون ويصلون كما هو الشأن الآن. فالمحققون يقولون هذه ما ورد ما يدل عليها، فتركها أولى. لكن الإنسان الذي يصلي طيلة وقته فلا يقطع صلاته، يعني إذا أذن الأول يجيبه ثم يواصل صلاته إلى أن يدخل الإمام أو يخرج الإمام، هذا لا حرج فيه. لكن الإنسان اللي يجلس يكون جالس يقرأ ويذكر الله ويرى أنه من الأفضل بين الأذانين أن يصلي ركعتين أو أربعا، هذا ما ورد ما يدل عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما القول الفصل في الخروج للحج بشكل منتظم كل عام، وغالبا يكون ذلك الأمر بدون تصاريح ولا إقامة، والإقامة تكون بمسجد، فكيف نذهب، فهل نذهب أو لا نذهب؟ والغالب يكون بدون تصاريح، بدون تصاريح. أيوة. والإقامة يقول بمسجد، بمسجد. إيه نعم. كيف نذهب، كيف نذهب أو لا نذهب؟ على كل حال نعم، فمسجد الخليفة يعني يجلسون في مسجد الخليفة. على كل حال الله سبحانه وتعالى يعني أمر إبراهيم أن ينادي بالحج، وأذن في الناس بالحج أتوك على كل ضامر من كل فج عميق، فالذي يلبي نداء الله ويستجيب فهو على خير. إذا كانت نيته صادقة خالصة لله فهو وما نوى، هو وما نوى، ما دام أنه يريد ويجد في نفسه القوة، ولا يكون عالة على الآخرين، ما يكون عالة على أحد ولا يثقل على أحد، ما يكون مثل ما قال بعض السلف أنت تحج على خرج غيرك أو شيء من هذا القبيل. فإذا كان إنسان مقتصد وزاهد ويقنعه الشيء القليل لا في المكان ولا في الأكل ولا في النقل، فهذا إن شاء الله على خير. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون رفع الأيدي في الصلاة؟ رفع الأيدي يعني ورد له يعني صفات، فمنها صفات أنه يرفع يديه مضمومتي الأصابع وحذاء أذنيه كما ورد في بعض الصفات، وفي بعضها حذاء منكبيه. فمن أهل العلم من يرى أنها حذاء المنكب يخفضها شيئا ما، ومنهم من يرفعها حذاء الأذنين، ومنهم من جمع بين الروايتين بأن أسفل الكفين حذاء المنكب وأعلى أطراف الأصابع حذاء الأذنين، فيقولون هكذا. وعلى كل حال هذا أمر يعني الأمر فيه واسع، مهما رفعتها مهما رفعتها بهذه الصفة أو بتلك فأنت على خير إن شاء الله. صلى الله عليكم. يقول: في هذا اليوم كان عدم الرفع هذا خلاف السنة، يعني فوت على نفسه أجرا وثوابا، خاصة بالنسبة يعني رفعهما عند تكبيرة الإحرام، هذا محل اتفاق بين أهل العلم لا يختلفون فيه، لكن رفعها في المواضع الأخرى عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين في الصلاة ذات التشهدين، هذه خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، لا يرون مشروعية الرفع في هذه المواضع الثلاثة، بينما عامة الفقهاء جمهورهم والأحاديث تؤيدهم أن الرفع مشروع في هذه المواضع كما هو مشروع عند تكبيرة الإحرام. إلى مرة مرة مرة واحدة الله أكبر. إيه نعم. إما تكون والأولى أن يكون الرفع مقارنا للتكبير، يعني الله أكبر فيكون الرفع مقارنا للتكبير، وإن تأخر عنه أو سبقه فلا حرج في هذا. المواضع يعني في الصلاة يا شيخ. مواضعه في الصلاة في الرفع من الركوع عند الركوع إذا ركع يرفعهما، وإذا رفع من الركوع يرفعهما، وإذا قام من الركعتين أيضا يرفعهما. وتكبيرة الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول: صلى العشاء قصرا مع إمام يصلي المغرب، وقد صلى ركعة وصليت معه باقي الركعتين وسلم وسلمت معه، فهل صلاتي صحيحة؟ على كل نرجو أن تكون صحيحة، لكن نقول كما جاء في الحديث: زادك الله حرصا ولا تعد، لأن هذا محل خلاف، وأيضا هو اختلاف على الإمام، فإمامك يصلي أربع ركعات وأنت إنما تصلي معه ركعتين، وقد جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى قال عليه السلام وإن صلى وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا. أحسن الله إليكم. يقول في هذا اليوم كنت أنا وزوجتي صائمين ثم أفسدنا صومنا بالجماع، فهل علينا شيء؟ لا، القضاء من أهل العلم من يستحب القضاء في هذه الحالة إذا كان الإفطار لغير عذر، إنما الكفارة ووجوب القضاء في نهار رمضان إذا حصل في أثناء صيام نهار رمضان، والقضاء يجب إذا كان في قضاء صيام رمضان أو كفارة أو نذر فيجب أن يقضيه. أما إذا كان من هذه الأيام المستحب صيامها الاثنين الخميس أيام البيض يوم عرفة، فلو حصل وأفطر لأي سبب كان إن أحب أن يقضي أو أحدهما فبها ونعمته. أحسن الله إليكم. يقول أنه قد عصى الله كثيرا وقد تاب والحمد لله الآن، ولكن يعود إلى بعض الذنوب أحيانا ثم يستغفر ويتوب ثم يعود، فهل من كلمة؟ على كل حال، ما دام أن الله سبحانه وتعالى يعني من عليه بالتوبة إلا من بعض هذه الأمور التي لا يزال يلم بها، فعليه أن يتقي الله ويقدر نعمة الله عليه بأن تخلص من كثير من هذه المعاصي التي ابتلي بها، وعليه الحذر لا يتساهل ويستسلم للشيطان وقرناء السوء فقد يعود إلى ما كان عليه من قبل، وإلا فإذا كانت توبته صادقة فالله تعالى قد قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فعليك الإنابة والاستسلام لله واجتهاد فيما بقي يعني ذيول المعصية، كذيول جيوش الأعداء تتساهل بها فقد تكون سبب أنك تنتكس مرة أخرى، فعليك مهما ولا تيأس ما دام يحصل منك استغفار وتوبة وإقلاع ثم بك مرة أخرى تقع، لا تيأس ولا تقنط بل عاود التوبة وانظر في أسباب المعصية، تتبع أسباب المعصية إن كان قرناء سوء أو بيئة أو أشياء فابتعد عنها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تغطية الكف للرجال في الصلاة مثل لبس القفازات؟ لا حرج في هذا، لا حرج في مثل الحاجة مثل لشدة البرد وأيضا في الرمضاء كما ورد، فلا حرج كونه نعم يغطي. أحسن الله إليكم. يقول متى يكون الذهاب لمسجد قباء نهارا أم في المسجد قباء قباء نهارا أم في المساء؟ حسب ما يتيسر له، لكن النهار إن كان يريد أن يفعل مثل ما ورد عن الرسول عليه السلام واختار يوم السبت ويوم الاثنين فالأولى أن يكون ضحى، ومع ذلك الوقت واسع، ضحى وبعد الظهر إلى العصر أو بعد المغرب إلى العشاء أو بعد العشاء إذا يدركه قبل أن يغلق المسجد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تأسيس مسجد في طرف النصارى بشرط أن تكون غرفة في داخل المسجد لهم؟ كيف ما فهمت؟ والغرفة للنصارى من أجل ماذا؟ يعني سكن لهم يسكنون، يعني ما هي يعني مصلى لهم وهم في هذه الغرفة والقرية فيها نصارى كلهم مسلمون، ما الحكمة من هذه الغرفة؟ يعني أتوا للعمل يعني مساعدة المسلمين وكأن يعني يريد يجلسون فيها في طرف، كان هناك دعوة لهم يدعون إلى الإسلام ويؤمن شرهم ومكرهم ويتألفون وتكون محل ضيافة للمسلم والنصراني وإن كان كأنها ضيافة، إذا كان هذا مقصود ما تكون خاصة بهم، ما تخصص لهم، ما ينبغي تخصص. لكن إذا أتوا مثلا إن رأى المسؤولون عن المسجد أنهم يستضيفونهم في هذه الغرفة اللي بجوار المسجد يستضيفونهم وفرصة أن يعلموا الإسلام ويبين لهم محاسنه ويقوم بالعمل المطلوب منهم، قل لعل هذا إن شاء الله لا شيء فيه. أحسن الله إليكم. يقول أدى العمرة في رمضان ثم لم يتم الشوط السابع لجهله واعتقاد بأنه أتمم الطواف وكان قد اشترط قبل العمرة، فماذا عليه؟ عليه الفدية، الفقهاء يرون أنه في هذه الحالة تلزمه فدية يذبحها ويكون فيها جبران لهذا النقص، ويتصدق بها على فقراء الحرم. صلى الله عليكم. يقول أنه رأى على الشاشات الفضائية بعض من يدعون أنهم يدعون أنهم دعاة إسلاميون وهم بالكنائس يقدمون التهاني إلى النصارى في عيدهم، فما حكم ذلك؟ على كل حال هذا نسأل الله العافية، يعني كثر هذا الالتباس واختلط الحابل بالنابل إلا من شاء الله، فنسأل الله أن يهدي هؤلاء إن كانوا يعني بزعمهم مجتهدين ودعاة حق، أن الله يهديهم للحق ويتركوا هذه المداهنة، لأن هذه مداهنة ونوع من الانسلاخ من الهوية الإسلامية وتذلل لهؤلاء، وهؤلاء لا لن ينفع فيهم شيء. الله سبحانه وتعالى قال عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أحسن الله إليكم. يقول: غدا عاشوراء، هل يشرع تعبد آخر غير الصيام؟ وما حكم صوم من لم يصلي؟ الذي ورد إنما هو صيامه، صيام يوم عاشوراء. وأيضا ذكرنا سابقا أنه ورد أن يصام اليوم الذي قبله، وإن لم يتيسر فيصام الذي بعده، فإن لم يتيسر إلا أن يصام هو فلو أفرده بالصيام فمن أهل العلم من يقول لا حرج. ولم يرد تعبدات أخرى من صدقة أو ذكر أو ذبح شيء، ما ورد. وإن كان الفقهاء بعضهم يذكرون أشياء ما ورد فيها بل هي بدع، فبعضهم يقول التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، وهذا إنما يفعله من يسمون بالنواصب. النواصب هم أعداء آل البيت، فهم يتذكرون مذبحة الحسين رضي الله عنه وآل بيت الرسول عليه السلام فيبدون الفرح فيها، نسأل الله السلام والعافية. وهذا كفر وضلال. الذي يبدي الفرح بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وآل بيت الرسول عليه السلام، يظهر الفرح بل ويشرع تشريعات من هذا القبيل، فهذا كفر وضلال. فبعض الفقهاء استرسل في هذا ويذكرون أشياء من هذا القبيل ما أنزل الله بها من سلطان. وإن كان لا شك هذا اليوم هو الذي استشهد فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما، وقتله يزيد بن معاوية وأصحابه قتلوه. فعلى كل حال نحن نتذكر هذه المصيبة، ولكن حماقات الشيعة وحماقاتهم الضرب والأشياء هذه كلها يعني تدل على ضعف العقل وضعف الدين. أحسن الله إليكم. يقول: أي نعم أحسن، الذي يتهيأ له ويتيسر أن يصوم محرم طيب،